وبروحي نظرة من عين من يا روحي سكنت روحي المدى عندهم وعجيبا حين أدعوهم أرى مولانا شخصهم ضمني كما أني هم علموني النوح ولهفي بهم مولانا فرويت الوجد نصان عنهم الله الله الله الله والله غيرك مالنا بالله ارحم حالنا والله غيرك مالنا بالله ارحم حالنا يا زين يا غالي يا شمس المعالي يا زين يا غالي يا شمس المعالي والله غيرك مالنا بالله ارحم حالنا والله غيرك مالنا بالله ارحم حالنا يا زين يا غالي يا شمس المعالي يا زين يا غالي يا شمس المعالي لازم توصلنا لازم حبك بالقلب ملازم لازم توصلنا لازم حبك بالقلب ملازم لازم توصلنا لازم حبك بالقلب ملازم يا سيدي يا بلقاسم يا سيدي يا بلقاسم يا تاجنا ورسمالنا والله غيرك مالنا بالله ارحم حالنا والله غيرك مالنا بالله ارحم حالنا يا زين يا غالي يا شمس المعالي يا زين يا غالي يا شمس المعالي بوجدي سيدي الانور مجنون ربي قدر بوجدي سيدي الانور مجنون ربي قدر بوجدي سيدي الانور مجنون ربي قدر بوجدي سيدي الانور مجنون ربي قدر اني وجدت حب اني وجدت حب تحت الشريان الابهر والله غيرك مالنا بالله ارحم حال والله غيرك مالنا بالله ارحم حال يا زين يا غالي يا شمس المعالي يا زين يا غالي يا شمس المعالي والله ارحى الوجاوير تحت شباكك الاسهار تحت شباكك الاسهار شوفك الاسهار وقضي ليلي ونهاري بين الروضة والمنبر بين الروضة والمنبر لهم لهم روحي لهم لهم لهم روحي لهم ويا قلبي لا تنسى شملوني بكرمهم حملوني العطايا حملوني العطايا واحرموني نوم الليل لبسوني العبايا لبسوني العبايا حجرا نبويا بالحجر النبوية بالحجر النبوية بل كسيدي أبو سهراء يلقي نظرة علينا يلقي نظرة الحجاز حول على المدينة حول على المدينة يلي محمل على الحجاز حول على المدينة حول على المدينة وبلغ سلامي لطه اللو يرضى علينا اللو يرضى علينا لهم روحي لهم لهم لهم روحي لهم ويا قلبي لا تنساهم ويا قلبي لا تنساهم ويا ليتني قمري بالحجر النبوية بالحجر النبوية بلكي سيدي أبو سهرة يلقي نظرة علينا يلقي نظرة علينا حملوني العطايا حملوني العطايا وحرموني نوم الليل لبسوني العبايا لبسوني العبايا طيب المدينة سلم على المختار نبينا أمانة يا قاصد طيب المدينة سلم على المختار نبينا أوصل سلامي لطه التهامي أوصل سلامي لطه التهامي ادعو الرحمن فينا أمانة يا قاصد طيب المدينة سلم على المختار نبينا أمانة يا قاصد طيب المدينة سلم على المختار نبينا ها والحبيب مسك وطيب ها وطيب هوى الحبيب مسك وطيب يا أم كل زائرين أمانة يا قاصد طيب المدينة سلم على المختار نبينا صلي عليه وطيب يا أم كل الزائرين. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أنا حني أنا حني للمدينة، أنا حني للمدينة والنبينا. أنا حني والجلوس بيها، يا ما دعيت أن يكرمنا الرجوع عليها. يا ربي أكرمنا أن تجمعنا بالجنة، تجمعنا في الجنة. يا أكرمنا أن تجمعنا في الجنة. أنا أنا حني أنا حني للمدينة، أنا حني رسول الله. يا ما بكيت من شوقي يا حبيب الله، وأسور البقيع بعد سلامي على الشافيع. بعد سلامي على الشافيع. وأزور البقيع بعد سلامي على الشافيع. أنا الله الله أنا الله الله أنا حنيت أنا حنيت للمدينة، أنا ارحم محبينا الله الله عاشوا على دينا. ارحم محبينا حبيبي عاشوا على دينا. ارحم محبينا عاشوا على دينا. ارحم محلى سوت عينك، محلى سوت عينك، هيا انت انا والله. كل عيون الزهر طه يا نور العين، امتى الوصال يكون احكي جرب واريني طال البعد سيدي حبك جرب واريدي طال البعد سيدي حبيبي حبك جرب واريدي ليت الوصل بيدي ليت الوصل بيدي ارحم محبينك عاشوا على دينك ارحم محبينك حبيبي عاشوا على دينك محلى سواد عينك محلى سواد عينك للكمال في سناهم أرشدوني